الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الثاني من شرح القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية وسنبدأ اليوم بأول قاعدة وهي الأحكام الشرعية تثبت بالقرآن العزيز والسنة النبوية هذه القاعدة من القواعد المهمة التي تبين لنا شيئا من أدلة الأحكام الشرعية والأحكام جمع حكم والحكم ما تضمن خطاب الله باقتضاء أو تخيير أو وضع وصفة قائمة بفعل العبد وخطاب الله الخطاب مصدر من أبنية المفاعلة كالمضاربة فلا بد فيه من اثنين من مخاطب ومخاطب المخاطب هو الله عز وجل والمخاطب هو العبد والخطاب مبني على إثبات أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت وأن كلامه سبحانه متعلق بالمشيئة فالله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء إذن لابد في الحكم من خطاب هذا الخطاب الذي يدرس في أصول الفقه هو ما تعلق بفعل العبد باقتضاء أو تخيير أو وضع والمراد بالاقتضاء الطلب فاقتضاء افتعال من قضاء بمعنى طلب والطلب إما أن يكون جازما وهو الإجاب والتحريم وإما أن يكون غير جازم وهو الندب والكراهة كذلك الطلب إما أن يكون طلب فعل وهو الأمر وإما أن يكون طلب ترك وهو النهي هذا هو الاقتضاء وأما التخيير فهو تفعيل من خار بمعنى أن يكون مخيرا بين الفعل والترك أن يكون العبد مخيرا بين الفعل والترك وهذه هي الإباحة أو وضع بمعنى أن يجعل الشارع أسبابا وشروطا وموانع تظهر بها الأحكام الطلبية تظهر بها الأحكام الطلبية كجعله زوال الشمس سببا لصلاة الظهر ونحو ذلك هذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه الحكم وأما الأمر الثاني فهو صفة قائمة بالفعل فالحكم يتضمن صفة قائمة بالفعل هذه الصفة التي وجدت في الفعل لأجلها شرع الحكم هذه الصفة لأجلها شرع الحكم فالله جل وعلا حكيم يراعي في الأفعال صفات من أجلها شرع الحكم فالحكم إذن معاشر الأحبة لابد أن يتضمن خطابا ولا بد أن يكون في الفعل صفة قائمة به أن يكون في الفعل صفة قائمة به من أجلها شرع الحكم وأما الشرعية فهي وصف للأحكام لما نقول الأحكام الشرعية الشرعية وصف للأحكام بمعنى الأحكام المأخوذة من الشرع فخرجت الأحكام العقلية وهي الأحكام المأخوذة من العقل، وخرجت الأحكام العادية وهي الأحكام المأخوذة من العادة. فالأحكام الشرعية هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. هذه الأحكام لا تؤخذ إلا من الشرعي، فالأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، فلا إيجاب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحريم إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كراهة ولا ندب إلا ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأحكام الشرعية تثبت بالقرآن العزيز والسنة النبوية، وهما أصل الأدلة، إذ إن بقية الأدلة ترجع إليهما. فالقرآن معاشر الأحبة أصل الدلائل، فإن حجية السنة مأخوذة من القرآن، كما أن السنة مخبرة عن الله جل وعلا أنه حكم بكذا وشرع كذا، وكذلك الإجماع لا بد أن يعتمد على دليل من الكتاب والسنة، وكذلك القياس فهو مأخوذ من الكتاب والسنة، إذ لا بد في القياس الصحيح من أصل منصوص على حكمه في الكتاب والسنة. إذن أصل الأدلة الكتاب والسنة، فهما أصل الأدلة، فهما أصل الأدلة، وبهما تثبت الأحكام الشرعية. وجمعت بين القرآن والسنة في قاعدة واحدة لأنهما أصل واحد في الاحتجاج، فهما متساويان باعتبار الاحتجاج بهما. والسنة مع القرآن على وجوه: الوجه الأول أن تكون موافقة لما جاء في القرآن، أن تكون السنة موافقة لما جاء في القرآن، فلم تأتي بحكم جديد، فيكون الاحتجاج بها من باب تعاضد الأدلة وتنوعها، فيكون من باب تعاضد الأدلة وتنوعها. الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا لما جاء في القرآن ومفسرة له، وهي إما أن تكون مبينة لمجمل في القرآن كالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أركانها وشروطها وسننها بفعله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا السنة بينت ما كان مجملا في القرآن. وإما أن تخصص ما كان عاما، كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بحديث أن القاتل لا يرث، فهنا خصص القاتل بأنه لا يرث. وإما أن تكون مقيدة لمطلق، كتقييد إطلاق اليد في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاءت السنة وبينت أن المراد باليد، أو بينت أن اليد مقيدة بالكف، فاليد التي تقطع المراد بها الكف، فهنا السنة قيدت ما أطلق القرآن. وإما أن تنسخ حكما في القرآن، كنسخ حديث لا وصية لوارث لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية نسخت بأن الوارث لا وصية له. الوجه الثالث أو قبل هذا، وإما أن تكون مفسرة، وإما أن تكون مفسرة للقرآن، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فبين أن المراد بالظلم هنا الشرك، كما في قول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لحكم جديد أو محرمة لما سكت عنه القرآن، إما أن تأتي السنة بحكم جديد لم يأتي في القرآن، أو تأتي بما سكت عنه القرآن من محرم فتبينه. ومثال ذلك ما جاء في السنة من زيادة التغريب على جلد الزاني غير المحصن، فالزاني غير المحصن يجلد ويغرب سنة، فجاءت السنة بالتغريب سنة. كذلك جاءت السنة بتحريم لباس الحرير والذهب على الرجال، وقد سكت عنه القرآن. كذلك جاءت بتحريم كل ذي ناب من السباع. فإذا السنة تأتي بأحكام جديدة لم تأتي في القرآن، والسنة على كل أحوالها حجة في إثبات الأحكام الشرعية. وبهذا يظهر الجواب على سؤال فاسد، وهو: ما الحاجة إلى السنة مع وجود القرآن؟ هل نحتاج إلى السنة مع وجود القرآن؟ الجواب نعم، لأن السنة قد تكون مبينة وقد تكون مفسرة وقد تأتي بحكم جديد، فلا يستغنى عن السنة، كيف والقرآن نفسه هو الذي أمر بالأخذ بالسنة. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالقرآن أمر بالأخذ بالسنة مطلقا، وأن نرجع إلى السنة مطلقا. والدين معاشر الأحبة إنما كمل بالقرآن والسنة، ولم يكتمل بالقرآن وحده، فالله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وإنما كمل الدين بالقرآن والسنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هذا الأمر العظيم، فقد جاء عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يدعي هذه الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وكذلك أوتي السنة، لأن السنة وحي من عند الله جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون قولية، وتارة تكون فعلية، وتارة تكون تقريرية. القولية ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفعلية ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتقريرية ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، والتركية ما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونصوص الكتاب والسنة شاملة لكل ما يحتاجه الناس إلى قيام الساعة، فما من مسألة مستجدة إلا وحكمها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن نصوص الكتاب والسنة قد اشتملت على القواعد العامة والكلمات الجامعة والمعاني الواسعة التي تجمع تحتها أنواعا وأفرادا، فما من نازلة إلا وحكمها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول: فإن تنازعتم في شيء، فشيء نكرة في سياق الشرط فتعم، أي شيء إلى قيام الساعة. المرجع فيه عند التنازع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن حكم هذا الشيء موجودا في الكتاب والسنة لما أمر الله جل وعلا بالرد إلى الكتاب والسنة. القاعدة التي بعدها: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء والتأسي. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يصح الاقتداء به فيها مطلقا إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يصح الاقتداء به فيه إلا ما خصه الدليل. والتأسي معناه أن تفعل صورة الذي فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، أن تفعل صورة الذي فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. لا بد في التأسي من الموافقة في صورة الفعل وفي حكم الفعل، أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة والكيفية وأن توافقه في القصد، فإن قصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فتكون الموافقة أن يكون قصدك كقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتأسي أخص من الموافقة، فلا يشترط في الموافقة معرفة القصد الذي من أجله فعل بخلاف التأسي، ونحن مأمورون بالتأسي لا بالموافقة. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على وجه القربة فالتأسي فيه أن يفعل على وجه القربة، وهذا النوع إذا علم حكمه من وجوب أو ندب فإن حكم الاقتداء به فيه يكون على ذلك الحكم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب يكون الاقتداء به فيه على سبيل الوجوب، وما فعله على سبيل الندب يكون الاقتداء به فيه على سبيل الندب، وهكذا. طيب، هنا قد يسأل سائل فيقول: من أين تعلم جهة الحكم؟ كيف نعرف الحكم؟ والجواب: يعرف من عدة جهات، منها الأول التنصيص عليه بأن يقال هذا الفعل واجب أو مستحب أو مباح إلى غير ذلك. الأمر الثاني التسوية بما علمت جهته بأن يقال هذا الفعل مثل الفعل الذي قد علم حكمه. الأمر الثالث أن يكون الفعل امتثالا لآية معلومة الحكم فيكون حكم الفعل حكم الآية. الأمر الرابع أن يكون الفعل بيانا لمجمل معلوم الحكم فيكون حكم الفعل حكم المجمل، فإذا كان المجمل حكمه واجبا كان الفعل المبين لهذا المجمل حكمه واجبا وهكذا. لأن هذه الجهات يعلم بها الحكم. وأما إذا كان غير معلوم الحكم وظهر منه صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله القربة فإنه يكون مندوبا لا واجبا. إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الفعل التقرب إلى الله عز وجل لكن لا نعرف حكم فعله فهنا يحمل على الندب يكون ماذا؟ يكون مندوبا على الراجح لأن ظهور قصد القربة نستفيد منه رجحان الفعل والزيادة على هذا المعنى يحتاج إلى دليل والأصل عدمه. يقصد القربة الذي نفهمه من هذا أن الفعل راجح على الترك ومجرد الرجحان يفيد الندب فلو قلنا بأنه واجب فهذا يحتاج إلى دليل والأصل عدمه. وأما المتابعة في قوله تعالى واتبعوه فهي متوقفة على العلم بقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا لم يظهر من الفعل قصد القربة وكان غير معلوم الحكم فإنه محمول على الإباحة على الراجح لأن الأصل عدم التعبد. إذن الفعل الذي لم تعلم جهته إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد به التقرب وإما ألا يكون قد قصد به التقرب. فإن قصد به التقرب فنحمله على الندب لأن قصده التقرب به إلى الله عز وجل إنما يفيد رجحان الفعل ورجحان الفعل نأخذ منه الاستحباب. وأما إذا لم يكن مقصده التقرب إلى الله عز وجل فإن فعله يحمل على الإباحة والاقتداء به فيه مباح. فإن قيل لماذا كان مباحا قيل هو مباح لأمرين: الأمر الأول لم يتعلق به أمر ولا نهي، الأمر الثاني صدوره منه صلى الله عليه وسلم يدل على الإذن فقط، والزيادة على الإذن من الوجوب أو الندب يحتاج إلى دليل ولا دليل. فمثلا قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فزواج امرأة الداعي ما حكمه؟ مباح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طيب لماذا كان مباحا؟ لأنه لم يتعلق به أمر ولا نهي، وصدوره منه صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الإذن فقط، ولم يظهر منه قصد القربة إلى الله عز وجل. فإذا نقول الزواج بامرأة الدعي مباح. كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع لم يخرج مباشرة من مكة إلى المدينة، وإنما ارتاح في مكان يسمى الأبطح قريب من مكة. فهل نقول بأن نزول الحاج في الأبطح سنة؟ الجواب لا، وإنما هو مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا النزول التقرب إلى الله عز وجل. فإن سأل سائل فقال ما هي أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل جوابا على سؤاله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام. القسم الأول العام المطلق المجرد، وهذا النوع منه ما يكون معلوم الحكم من وجوب أو ندب، ومنه ما يكون غير معلوم الحكم لكن ظهر فيه قصد القربة، فهذا يحمل على الندب. أما الأول وهو ما كان معلوم الحكم فيحمل على ما علم، فإن كان حكمه الوجوب حكم عليه بالوجوب وهكذا. أما هذا القسم وهو ما كان غير معلوم الحكم وظهر فيه قصد القربة فإنه يحمل على الندب كما تقدم. الثالث أو النوع الثالث ما كان غير معلوم الحكم ولم يظهر فيه قصد القربة فهذا يحمل على الإباحة كما تقدم. إذن هذا هو القسم الأول وهو العام المطلق المجرد، أي الذي لم يعلم حكمه وكان عاما ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثاني أن يكون جبليا ما اقتضته الخلقة والجبلة كالأكل والشرب، فهذا حكمه ماذا؟ مباح. الأمر الثالث الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل على ذلك الدليل، لأن الأصل أن فعله صلى الله عليه وسلم عام له ولأمته، فلا تثبت الخصوصية إلا بدليل شرعي. ومن أمثلته قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فنص على الخصوصية، فنص على الخصوصية. القسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الذي جاء بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر، فيكون حكمه حكم المبين. فإذا كانت الآية أو الحديث المجمل واجبا كان فعله المبين لهذا المجمل واجبا، فإذن يكون حكمه حكم المبين. القسم الخامس الفعل المتردد بين الشرع والجبلي، بمعنى أمر جبلي فعل في عبادة، بمعنى أمر جبلي فعل في عبادة كجلسة الاستراحة، فهذه فعلت في العبادة. والفعل المتردد بين الشرع والجبلي الأظهر أنه مباح إلا لقرينة، الأصل أن نحمله على الجبلي على أن نغلب الأمر الجبلي فنقول بأنه مباح إلا إذا كانت قرينة دلت على أنه واجب أو مستحب. أكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.